فين الشاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن والخمسين من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة النافعة في إلى المجلد الثاني أو الجزء الثاني، الصفحة 552، وبعدما انتهينا من قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يذكر لما ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بعض الأخبار التي تتعلق ببني إسرائيل. وذكرنا الحلقة الماضية خبر ذي القرنين، واليوم إن شاء الله عز وجل سنذكر ذكر يأجوج ومأجوج، مع أنه سيريدها تقريبا الله أعلم في باب الفتن والملاحم، لا أدري لماذا ذكرها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، قال رحمه الله عز وجل ذكر أم، نعم هو ذكره هنا بمناسبة بناء السد الذي بناه ذو القرنين، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته الطيبة النافعة البداية، أنه قال رحمه الله عز وجل ذكر أمتي يأجوج ومأجوج وصفاتهم وما ورد من أخبارهم وصفات السد، قال رحمه الله عز وجل هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه، ثم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم قم فبعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. الحمد لله رب العالمين. وقال رحمه الله عز وجل في رواية فقال أبشروا فإن فيكم أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا أي غلبتا أي غلبتا وكثرة، وهذا يدل على كثرتهم وأنهم ضعاف الناس مرارا عديدة. ثم هم من ذرية نوح عليه السلام، لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب العبد نوحا في دعائه على أهل الأرض بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. وتقدم في حديث المروي في المسند والسنن أن نوحا عليه السلام ولد له ثلاثة وهم سام وحام ويافس، فسام أبو العرب وحام أبو السودان ويافس أبو الترك، فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك وهم مغل المغول، وهم أشد بأسا وأكثر فسادا من هؤلاء، ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم. وقد قيل أن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد، والجاء يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه، فبقيت منه طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من ورائه، فلهذا قيل الترك. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله عز وجل ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاختلطت بتراب فخلقوا من ذلك، وأنهم ليسوا من حواء، فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله عز وجل في شرح مسلم. وغيره وضعفه وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه، بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح عليه السلام بنص القرآن، وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا، فمنهم من هو كالنخلة السحوق، ومنهم من هو غاية في القصر، ومنهم من يفترش أذنا من أذني وتغطى بالأخرى. فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان. والصحيح أنه من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال رحمه الله عز وجل: وهذا فيصل في هذا الباب وغيره، وما قيل من أن أحد لا يموت حتى يرى من ذريته ألفا، فإن صح في خبر قلنا به، وإلا فلا نرده، إذ يحتمل العقل والنقل أيضا قد يرشد إليه، والله تعالى أعلم. بل قد ورد في حديث مصرح بذلك إن صح. قال الطبراني رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، حدثنا أبو داود الطيالسي، وعليكم السلام وبركاته، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا المغيرة عن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا، وإن من ورائهم 3 أمم تاويل وتاريس ومنسك. وهذا حديث غريب جدا وإسناده ضعيف وفيه نكارة شديدة. وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير رحمه الله عز وجل في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليلة الإسراء فدعاهم إلى الله عز وجل فامتنعوا من إجابته ومتابعته، وأنه دعا تلك الأمم التي هناك تاريس وتاويل ومنسك فأجابوه، فهو حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمر بن الصبح أحد الكذابين الكبار الذين اعترفوا بوضع الحديث، والله تعالى أعلم. فإن قيل فكيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم في النار ولم يبعث إليهم رسول؟ قد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله عز وجل: فالجواب أنهم لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله عز وجل: فإن كانوا في الزمن الذي قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم قد أتتهم رسل منهم فقد قامت على أولئك الحجة، وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلا فهم في حكم أهل الفترة وإن لم تبلغوا الدعوة. وقد دل الحديث المروي من طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن من كان كذلك يمتحن في عرصات يوم القيامة، فمن أجاب الداعي دخل الجنة، ومن أبى دخل النار. وقد أوردنا الحديث بطرقه وألفاظه وكلام الأئمة عليه في تفسير عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال رحمه الله عز وجل: وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله عز وجل إجماعا عن أهل السنة والجماعة وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار، لأن الله تعالى يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يشاء من أمر الغيب، وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء، وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له. فهم لا يجيبون الداعي يوم القيامة، فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق في الدنيا لو بلغهم فيها، لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا في الدنيا، فإيقاع الإيمان هنالك لما يشاهد فيقع الإيمان هنالك لما يشاهد من أهوال من الأهوال أحرى وأولى وأحرى منه في الدنيا، والله تعالى أعلم. كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى: أسمع بما بصر يوم يأتوننا. وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم ليلة الإسراء فلم يجيبوا فإنه حديث منكر، بل موضوع نضع عمر بن الصبح وغم السد. فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس، وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. قال البخاري رحمه الله عز وجل: وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد، وكيف رأيته؟ قال: مثل البرد المحبر. فقال رأيته هكذا ذاك. يراه البخاري معلقا بصيغة الجزم ولم أره مسندا من وجه متصل أرتضي غير أن ابن جرير رحمه الله عز وجل رواه في تفسيره مرسلا. فقال حدثنا بشر، حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا قال: يا رسول الله، قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: نعته لي. قال: كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: قد رأيته. وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته وكتب لهم كتبا إلى الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى ينتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبري وينظرون كيف بناه ذو القرنين وعلى أي صفة. فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه بابا عظيما وعليه أقفال وأنه بناء محكم شاهق منيف جدا وأن بقية اللبن حديد والآلات في برج هناك. وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد، ومحلته في شرق الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية. ويقولون بلادهم متسعة جدا، وأنهم يقتاتون بأصناف من المعايش من حراسة وزراعة والصياد من البر والبحر، وهم أمم وخلق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. فإن قيل: فما الجمع بين قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا لهم نقبا؟ فإن قيل: فما الجمع بين قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، وبين الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عز وجل ومسلم عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلقت 90. قلت: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. اللهم نجنا وإياكم. وأخرجه في الصحيحين من حديث وهيب عن ابن طابوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90. فالجواب: أما على قول من ذهب إلى أن هذه إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن، وأن هذه استعارة محضة وضرب مثل، فلا إشكال. أما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر، فلا إشكال أيضا أن قوله: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، أي في ذلك الزمان، لأن هذه صيغة خبر ماض، فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قادرا، وتسليطهم عليه بالتاريخ بالتدريج قليلا قليلا. بالتدريج قال حتى يتم الأجل وينقضي الأمر المقدور فيخرجون كما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون.

وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا لا غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قال رحمه الله عز وجل كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة وغيره أن قريشا بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عنها ليختبروا ما يجيب به فيها فقالوا سألوه عن أقوى من ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنعوا عن رجل طواف في الأرض وعن الروح فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح وقال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين وقال ها هنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة والكهف هو الغار في الجبل قال رحمه الله عز وجل والكهف هو الغار في الجبل قال شعيب الجبائي وهو اسم كفيم حيزم وأما الرقيم فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا أدري ما المراد به وقيل هو الكتاب المرقوم فيه أسماءهم وما جرى لهم كتب من بعد مختار ابن جرير رحمه الله عز وجل وغيره وقيل واسم الجبل الذي فيه كهفهم قال ابن عباس وشعيب الجبائي واسمه بناجلوس وقيل واسم واد عند كهفهم وقيل اسم قرية هنالك والله تعالى أعلم قال رحمه الله عز وجل قال شعيب الجبائي واسم كلبهم حمران واعتنى اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدم على ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا بعد المسيح وأنهم كانوا نصارى والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام قال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم كانوا في زمن مالك يقال له دقيانوس وكانوا من أبناء الأكابر وقيل من أبناء الملوك واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومهم من السجود للأصنام وتعظيم الأوثان فنظروا بعين البصيرة وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة اللهم اكشف عنا وعنكم جميعا حجاب الغفلة يا رب العالمين قال رحمه الله عز وجل وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة وألهمهم رشدهم فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء فخرجوا عن دينهم وانتموا إلى عبادة الله وحده ولا شريك له ويقال إن كل واحد منهم لما هداه الله إليه من التوحيد طيب احنا ناخد جزء نعمله ننسخه ثم ناخذ الجزء الآخر هكذا قال رحمه الله عز وجل لما وقع الله في نفسه ما هداه لي من التوحيد انحاز عن الناس واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكان واحد كما صح في البخاري رحمه الله عز وجل أرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف فكل منهم سأل الآخر عن أمره وعن شأنه فأخبره بما هو عليه واتفقوا على الانحياز عن قومهم والتبري منهم والخروج من بين ظهورهم والفرار بدينهم منهم وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور. قال الله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قال رحمه الله عز وجل أي بدليل ظاهر على ما ذهبوا إليه وصاروا من الأمر عليه فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا وإذا اعتزلتم وما يعبدون إلا الله وإذا فارقتمهم في دينهم وتبرأتم مما يعبدون من دون الله وذلك لأنهم كانوا يشركون مع الله كما قال الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين أي يسبل عليكم ستره وتكون تحت حفظه وكنفه ويجعل عاقبة أمركم إلى خير كما جاء في الحديث الصحيح. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين وجميع المستمعين. قال رحمه الله عز وجل ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليه وأن بابهم موجه إلى نحو الشمال وأعماق ولاجهة القبلة وذلك أن فعل أماكن أن يكون المكان قبليا وبابه نحو الشمال. فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك في ذات اليمين وإذا غربت تقرض من ذات الشمال. فأخبر أن الشمس يعني في زمن الصيف وأشبه تشرق أول طلوعها في جانب الغربي ثم تشرع في الخروج منه قليلا قليلا وهو زوار ذات اليمين فترتفع في جو السماء وتتقلص عن باب الغار ثم إذا تضيفت للغروب تشرع في الدخول فيه من جهة الشرقية قليلا قليلا من ناحية الغروب كما هو المشاهد في مثل هذا المكان. والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان ألا يفسد هواؤهم وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله أي بقاهم على هذه الصفة دهرا طويلا من السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذى أجسادهم في هذه المدة الطويلة من آيات الله وبرهانه وقدرته العظيمة. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. قال بعضهم لان عيونهم مفتوحه لئلا تفسد بطول الغمض ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قيل في كل عام يتحولون مره من جنب الى جنب ويحتمل اكثر من ذلك فالله اعلم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قال شعيب الجبائي اسم كلبهم حمران. وقال غير الوصيد أسقفت الباب. والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصاحبهم حال انفرادهم من قومهم لزمهم ولم يدخل معهم في الكهف بل ربض على بابه ووضع يديه على الوصيد وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أكرموا به. فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب لما كانت التبعية مؤثرة حتى في كلب هؤلاء صار باقيا معهم ببقائهم لأن من أحب قوما سعد بهم. فإذا كان هذا في حق كلب فما ظنك بمن تبع أهل الخير وهو أهل للإكرام. قد ذكر كثير من القصاص والمفسرين هذا الكلب نبأ وخبرا طويلا أكثره متلقا من الإسرائيلية وكثير منها كاذب ومما لا فائدة فيه كاختلافهم في اسمه ولونه. وأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكف فقال كثيرون هو بأرض أيلة وقيل بأرض نينة وقيل بالبلقاء وقيل ببلاد الروم وهو أشبه. والله تعالى أعلم. لما ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأمم من والأهم من أمرهم وصف حالهم حتى كان السامع راء والمخبر مشاهد لصفة كفيهم وكفيتهم في ذلك الكف وتقلبه من جنب إلى جنب وأن كلبهم باسط ذراعي بالوسيط. قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملؤت منهم رعبا. أي لما أي لما علي من المهابة والجلالة لما في أمرهم الذين صاروا إليه. ولعل الخطاب هنا لجنس الإنسان المخاطب لا لخصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: فما يكذبك بعد بالدين أي أيها الإنسان. وذلك لأن طبيعة البشرية تفر من رؤية الأشياء المهيبة غالبا. ولهذا قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ودل على أن الخبر ليس كالمعاينة كما جاء في الحديث، لأن الخبر قد حصل ولم يحصل الفرار ولا الرعب. ثم ذكر تعالى أنه بعثهم من رقودتهم بعد نومهم 300 سنة وتسع سنين. فلما استيقظوا قال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: بل ربك قالوا ربكم ما علموا بما لبثتم. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي بدراهمكم هذه يعني التي معهم إلى المدينة، ويقال عليكم السلام وبركاته، ويقال كان اسمها دفسوسة. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب مالا، فليأتكم برزق منه، أي بطعام تأكلونه هذا من زهدهم وورعهم، وليتلطف أي في دخوله إليها، ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أي إن عدتم في ملتهم بعد إذ أنقذكم الله منها. وهذا كله لظنهم أنهم رقدوا يوما أو بعض يوم أو أكثر من ذلك، ولم يحسبوا أنهم قد رقدوا أزيد من 300 سنة. وقد تبدلت الدول أطوارا عديدة وتغيرت البلاد ومن عليها، وذهب أولئك القرن الذي كان فيهم وجاء غيرهم، وذهبوا وجاء غيرهم. ولهذا لما خرج أحدهم وهو تيدوسيس فيما قيل وجاء المدينة متنكرا لئلا يعرف أحد من قومه فيما يحسب، تنكرت له البلاد، واستنكره من رآه من أهلها، واستغربوا شكله وصفته ودراهمه. فيقال انهم حملوه الى متوليهم وخافوا من امره ان يكون جاسوسا او تكون له صولة، يخشون من مضرتها. فيقال انه هرب منهم، ويقال بل اخبرهم خبر ومن معه وما كان من امرهم، فانطلقوا معه ليريهم مكانهم. فلما قربوا من الكهف دخل الى اخوانه فاخبرهم حقيقة امرهم ومقدار ما رقدوا، فعلموا أن هذا من قدرة الله عز وجل. فيقالوا إنهم استمروا راقدين، ويقال بل ماتوا بعد ذلك. وأما أهل البلدة فيقال إنهم لم يهتدوا إلى موضع من الغار، وعم الله عليهم أمرهم، ويقال لم يستطيعوا دخوله حسا، ويقال مهابة لهم، واختلفوا في أمرهم. فقائل يقول نبنوا عليهم بنيانا، أي سدوا عليهم باب الكهف لئلا يخرجوا أو لئلا يصل إليهم ما يؤذيهم. وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أي معبدا كان يكون مباركا لمجاورته هؤلاء الصالحين. وهذا كان شائعا في من كان قبلنا، فأما في شرعنا فقد ثبت في الصحيح فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وأما قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فمعنى أعثرنا أطلعنا على أمرهم الناس. قال كثير من المفسرين: ليعلم الناس أن الميعاد حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من 300 سنة ثم قاموا كما كانوا من غير تغير منهم، فإن من أبقاهم كما هو قادر على إعادة الأبدان، وإنك لتديدان على أحياء الموتى، وإن صارت أجسامهم وعظامهم رفاتا. وهذا مما لا يشك فيه المؤمنون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال رحمه الله عز وجل: هذا ويحتمل عود الضمير في قوله ليعلموا إلى أصحاب الكهف، إذ علمهم بذلك من أنفسهم أبلغ من علم غيرهم به، من أنفسهم أبلغ من علم غيرهم بهم، ويحتمل أن يعود على الجميع والله أعلم. ثم قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب،